اترملوا الأرامل واتيتموا اليتامى ودم الشهيد اللي اتنسى حرام ولا حلال يا عالم ودم الشهيد اللي اتنسى حرام حرام ولا حلال يا خلق الله يا عين يا عين لا تبكي يا عين مهما يطول الليل لبلادي رجعين يا عين يا عين لا تبكي يا عين مهما يطول الليل لبلادي رجعين مهما يطول الليل والأحمال نشيل مهما يطول الليل والأحمال نشيل مهما يطول الليل والأحمال نشيل مهما يطول الليل والأحمال نشيل والله لبلادي رجعين والله لبلادي رجعين يا عين يا عين يا عين يا عين يا عين يا عين لا تبكي يا عين مهما يطول الليل لبلادي رجعين يا عين يا عين لا تبكي يا عين مهما يطول الليل لبلادي رجعين وين النصر وين وين أفرح وين وين النصر وين وين أفرح وين وين النصر وين وين أفرح وين وين النصر وين وين أفرح وين غابوا ما طل من سنين غابوا ما طل من سنين غاب عنا يا عين غاب عنا يا عين يا عين يا عين لا تبكي يا عين مهما يطول الليل لبلادي رجعين يا عين يا عين لا تبكي يا عين مهما يطول الليل لبلادي رجعين شعبنا الحزين في أرضه سجين شعبنا الحزين في أرضه سجين شعبنا الحزين في أرضه سجين شعبنا الحزين في أرضه سجين واليهود المحتلين واليهود المحتلين هم السجانين يا عيني هم السجانين يا عين يا عين لا تبكي يا عين مهما يطول الليل لبلادي رجعين يا عين يا عين لا تبكي يا عين مهما يطول الليل لبلادي رجعين لبلادي رجعين لبلادي رجعين لبلادي رجعين يا عين يا عين لا تبكي يا